بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم في كتابه شرح المغني النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال: قوله ومنه المركبات. بسم الله الرحمن الرحيم. منه أي من المبني أو من المبنيات؟ لا، منه يعني مبني، لأنه ما دام أفرد الضمير من المبني. المركبات، المركبات منه من المبني، منه خبر مقدم والمركبات مبتدأ مؤخر. المركبات مثل سيكون كيت كيت ذيت ذيت، هاي عند العرب يستعملونها في محاوراتهم. هذه المركبات يقول هو جاري بيت بيت، يعني ملاصقا مثلا، هذه من المبنيات. نحن الآن نقرأ في المبنيات، ذكرنا الظروف وذكرنا بعض المبنيات هنا، ذكر المركبات. نعم. قال رحمه الله: أي ومن المبني المركبات. أيوة. وهي كل اسم مركب من كلمتين. هذا تعريف المركب، كل اسم مركب من كلمتين، يعني اسم من كلمتين. نعم. ليس بينهما نسبة. ليس بينهما نسبة، يعني فاعلية ومفعولية أو مبتدأ وخبر. الآن زيد قائم مركب، زيد قائم، جاء زيد مركب، لكنه حتى غلام زيد مركب، لكن بينهما نسبة، يعني زيد قائم نسبة، يعني نسبنا القيام إلى زيد مبتدأ وخبر، قام زيد أيضا نسبنا القيام له، غلام زيد أضفنا القيام، هنا ما في نسبة ولكن هنا إضافة، أضفنا القيام إلى زيد. نعم. إذن كل كلمتين مركبتين مع بعض ليس بينهما نسبة، هذا تعريف المركبة. أي ليس بينهما نسبة الإضافة ولا نسبة الإسناد. لا نسبة إضافة مثل غلام زيد، ولا نسبة الإسناد مثل زيد قائم أو قام زيد. هذا هو تعريف المركب. كخمسة عشر مثلا مركبات، هناك مركب عددي مثل 15 و16 إلى آخر. عندنا مركب صوتي سيبويه نفطويه، عندنا مركب مزجي بعلبك حضرموت، يعني مزجنا بين الكلمتين حتى صارتا كلمة واحدة. هذه المركبات كلها مبنية، 15 مبنية، الأعداد إلى 19 مبنية لتضمنها الحرف، لأن التضمين 5 و10، فحذفنا الواو وهو حرف طبعا وما تضمن حرفه، وبعلبك وحضرموت وسيبويه، هذا مركب صوتي سيبويه، لأنه ويه صوت يعني. قال رحمه الله: بني جزآه. نعم. أما الجزء الأول مبني فلكونه كجزء الكلمة الذي هو الوسط. يعني لماذا بني الجزء الأول الكلمتان المركب من كلمتين مبني؟ لماذا بني المركب؟ قال: أما الجزء الأول من المركب فقد بني لأنه كجزء الكلمة، أشبه بجزء الكلمة، أو هو جزء الكلمة، هو جزء الكلمة، يعني كأنه وسط الكلمة، كأنه وسط الكلمة، ووسط الكلمة يبقى على حالة واحدة، لأن وسط الكلمة ليس هو محل الإعراب، ليس وسط الكلمة محل الإعراب، محل الإعراب آخر الكلمة، فوسط الكلمة يبقى على حاله ما يتغير، لذلك بني الجزء الأول لأنه بمثابة وسط الكلمة. نعم. وأما الجزء الثاني لماذا بني الجزء الثاني؟ مبني فلتضمنه الحرف، فلأنه يتضمن الحرف، يعني 15، 5 بني على الفتح، 5 أو 15 في الـ في الـ في المذكر، وخمسة بدون تاء 10 في المؤنث، 5 أو 5 بالتاء أو بدون تاء، بنيت 5 أو 5 بنيت لأنها كالجزء من الكلمة، كالوسط من الكلمة، ووسط الكلمة ليس محل إعرابها فهو باق على حاله مبنية. وأما الجزء الثاني وهو عشر فلماذا بني على الفتح؟ قال لأنه يتضمن الحرفة، وهو أي حرف العطف، لأن خمسة عشرة أو خمسة عشر تقدير، مثل إذا قلت جاءني خمسة عشرة أو خمسة عشرة تقدير جاءني خمسة وعشرة، فحذفنا الواو، واو العاطفة بين الجزئين وركبنا الجزئين حتى صار كلمة واحدة، فبني لذلك لتضمنهما الحرف، والحرف مبني فما تضمن الحرف يكون مبنيا أيضا. قال رحمه الله: إذ الأصل خمسة وعشرة، نعم، فحذفت الواو وركبت الكلمتان فصارت خمسة عشر، نعم، ففي إفادة المعنى يحتاج إلى ذلك الحرف. طبعا حتى نستفيد المعنى لابد من حاجتنا إلى هذا الحرف خمسة عشر، خمسة وعشرة، يعني نعطف عشرة على خمسة، نعم. فيشبه الحرف الذي يحتاج في إفادة المعنى أي نعم، ما يعني كما أن الحرف يحتاج في إفادة المعنى إلى غيره، مثلا من لابتداء الغاية، من تحتاج إلى شيء يبتدأ به، على إلى يحتاج إلى شيء ليفيد انتهاء الغاية، مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة، فالحرف دائما محتاج في إفادة المعنى إلى غيره. كذلك هذه الكلمات المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر كلها محتاجة في إفادة المعنى إلى ذلك الحرف، فأشبهت الحرف في الاحتياج فبني. طبعا إلا 12، 12 فإن الجزء الأول منه يعرب إعراب المثنى، وأما الجزء الثاني فيبقى مبنيا. نعم، 12 و 12. نعم. قال رحمه الله: وكذا قوله وكذا أخواته، أي أخوات خمسة عشر إلى تسعة عشر، أي وكذا أخوات خمسة عشر من أحد عشر إلى تسعة عشر، عشر، نعم، بني جزءاه لما ذكر للعلة المذكورة سابقا لتضمنهما الحرف، والحرف مبني فما تضمن المبني مبني، ولأن الحرف يحتاج في إفادة المعنى إلى غيره فاحتاجت هذه المركبات في إفادة المعنى إلى غيرها وهو حرف العطف. احنا كان هنا جعل أم الباب 15، ليش ما جعلها 11 كغيره كبل هشام؟ لأن الأحد ما قد يتغير، قد يقول واحد مثلا واحد وواحد وواحدة، فما تقول واحد إذا كان العدد واحد أو واحدة، ما في تركيب، ما في تركيب إلا إذا صار عشر مع أحد عشر. لذلك يعني هم دائما يمثلون بخمسة عشر، لا عندنا ثلاثة عشر أيضا، يعني ثلاثة عشر نفس الشيء، يعني ما في فرق، كل أخوات بعض، كل أخوات بعض، الأخوات إذا مسكنا الأخير ولا الوسط نفس الشيء، كلها أخوات، أخوات خمسة عشر مثل خمسة عشر، إذا خمسة عشر مثلهن، يعني ما تنفرد بشيء، لا ما تنفرد، ما لها خاصية، خمسة عشر كستة عشر في التركيب وكثلاث عشر لا تنفرد بخاصية. انتقاء عشوائي. قال رحمه الله: مناسبة ذكروها بعد الوقوع. نعم. وكذا أخواته، أي وكذا أخوات خمسة عشر من أحد عشر إلى تسعة عشر. قال أحد عشر ذكر. بني جزءاه لما ذكر إلا 12. إيه، فإن الجزء الأول منها معرب. فإن الجزء الأول منه معرب. 12 واثنتا عشر، يعني إذا كانت مؤنث ولا مذكر، فإن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، أما الجزء الثاني وهو عشر فيبنى على الفتح لمشابهته المضافة في مثل غلاما زيد. إيه هذا يشرب، يعني لهما شبيه، نعم، وهو أنه كأنه 12 يشبه المضاف، وفي قولك جاء غلاما زيد ورأيت غلامي زيد ومرت بغلامي زيد. نعم. من حيث حذف النون، قال كيف يشبه 12 المضاف في قولنا مثل غلامه، كما أن غلاما زيد حذف نونه لأنه مثنى، والمثنى إذا أضيف يحذف نونه، كما أن المفرد إذا أضيف يحذف منه التنوين، كذلك 12 واثنتان ملحقان بالمثنى. الآن 12 و12 ليست مثنى، يعني ليس في الواقع مثنى، لأنه لا ينطبق عليهما تعريف المثنى. المثنى له تعريف لا يتناول 12، لكنه ملحق، ولذلك ذكروا في يقول بالألف رفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضاف وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني اثنان واثنتان ليستا في الأصل مثنى، إنما هما ملحقان بالمثنى، من حيث أنه كما أن المثنى يحذف منه النون إذا كان إذا أضيف جاء غلاما زيد، التقدير غلامان لزيد، كذلك 12 حذف نونه بسبب التركيب، فكأنه مضاف إلى 10، مع أنه يعني كأنه مضاف إلى 10. نعم. وكذلك اثنان ناصر اثنتان، فلما ركب مع 10 حذف منه التنوين كأنه مضاف. قال رحمه الله: إذ الأصل 12 12 أصل 12، يعني 12 ليس مضافا، لا ليس مضافا محذوف النون مثل ابن زيد أو غلام زيد، لكن لأن أصله 12 فحذفت النون مع أنه ليس مضاف، لكن تشبيها بالمضاف وليس مضاف، بل هو الجزء الأول 2 و2 معرب إعراب المثنى، والجزء الثاني مبني وهو 10، لا نقول أن 10 مضاف إليه، لا مبني على الفتح. وأصل غلاما زيد غلامان لزيد. نعم. فيشبه بالمضاف أيضا، أو فيشبه بالمضاف أيضا في الإعراب، فيشبه أو شبه يشبه بالمضاف في الإعراب، يعني كما أن غلاما زيد الإعراب يعني يكون بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، كذلك 12 و12 جاءني 12 و12 رأيت 12 و12 لكونه حكما لفظيا كحذف النوم. اي نعم. لكن قال في التعليق: فيشبه بالمضاف أيضا في الإعراب، أي في أن كلا من 12 والمضاف معربا. إيه. هذا أحسن شيخنا ولا؟ يشبه يعني وليس معربا، لكن يشبه بالمعرب. إيه. معرب جزء شيخ. إيه الجزء هو الأول معرب والثاني مبني، لكن الأول ليس مضافا بل هو مركب. لكن لماذا حذفت النون من 12 و12؟ قال تشبيها بالمضاف، لأن المثنى مثل ابناني أو غلاماني إذا أضيف يحذف منه النون، لكن إذا قلت غلاماني أو ابناني أو غلاما زيد وابنا زيد حذفت النون لأجل الإضافة، أما في 12 و12 لم تحذف النون لأجل الإضافة، لأنه ليس مضافا، وإنما لأن التقدير 12 و10، إنما تشبيها، وهذا التشبيه اقتضى حذف النون فقط من 2 و2، حذف النون هو التشبيه، اقتضى طلب حذف النون أو سبب حذف النون فقط، ولكن ليس في الأصل 2 و2 ليس في الأصل مضافا ومضاف إليه. نعم. قال رحمه الله: فرفع الجزء الأول فرفع الجزء الأول من 12 بالألف. إيه. نعم. ورفع الجزاء ونصبه وجره بالياء كما في التثنية ونصب كما في التثنية كما في إعراب المثنى. قوله وكذا أي وكذا بني جزاء صباح مساء أيضا هذه من المركبات، المركبات العددية ذكرناها 15 وأخواته. كذلك من المبني المركب المركبات هذه صباح مساء، آتيك صباح مساء هكذا، آتيك صباح مساء بالفتح. نعم مركب شنو شيخنا؟ مركب يعني عبارة عن كلمتين هذا ركب أحدهما مع الآخر، لا ليس مركب إضافيا ولا عدديا ولا نوع من الأنواع ولا مزجيا تضمن حرف. إيه هو التقدير صباحا ومساء، والتقدير صباحا ومساء يعني إيه فهذا حذفنا الواو ومساء قلنا صباح ومساء. قال رحمه الله في نحو آتيك صباح مساء تقديره آتيك صباحا ومساء ومساء إيه؟ أي في كل صباح ومساء. ها صباح مساء يعني كل صباح وكل مساء آتيك. فحذفت الواو وركبت الكلمتان إيه. فصار صباح مساء. مساء. أما الجزء الأول لماذا بني الجزء صباحا؟ لماذا بني؟ مبني فلكونه كجزء الكلمة مثل 15 يعني كما تقدم معنا في 15 قلنا لماذا جزء بني الجزء الأول؟ لأنه كوسط الكلمة أو كجزء الكلمة. نعم. وأما الجزء الثاني مبني فلتضمنه حرف كما ذكرنا حرف العطف يعني مساء بني من التقدير ومساء، فلما حذف الواو حذف ركبنا يعني إذا تضمن صباح مساء حرف العطف وهو الحرف والحرف مبني، فما تضمن المبني مبني. أو نقول بالتعليل الآخر لأنه يشبه الواو في الاحتياج، كما أن الواو حرف يحتاج إلى في إفات المعنى إلى ضم غيره إليه، كذلك صباح مساء يحتاجان في إفات المعنى إلى الحرف إلى حرف الواو. قال رحمه الله قوله وهو جاري بيت بيت كذلك من المركبات، هو فلان جاري بيت بيت بيت بيت يعني بيته إلى بيتي، بيته إلى بيتي يعني ملاصق يعني ملاصقا لبيتي. أي وكذا بني جزء بيت بيت في مثل هو جاري بيت بيت تقديره هو جاري بيت له إلى بيت لي بيت بيته أو نقول بيته إلى بيتي أو بيت له ولا بيته نفس الشيء إلى بيتي أو بيت له لبيت لبيتي أو شنو شيخنا أو بيت أنا بيته إلى بيتي أو بيت له إلى بيت لي. المهم أن في التقدير هكذا، هذا في التقدير. ثم حذف أي هو جاري ملاصقا يعني بمعنى ملاصقا بمعنى ملاصقا. فقوله ملاصقا في موضع الحال فقوله إذا قلت هو جاري بيت بيت بعد أن تقول بيت بيت مبني بأنه مركب في محل نصب لأنه حال من هو جاري من المبتدأ كلاهما شيخنا يعربان هكذا؟ إيه يقول في محل نصب على الحالية لأن التقدير ملاصقا كما تقول كلمته فوه إلى في يعني مشافهة يعني بيت الأولى والثاني منصوبان على الحال هكذا نقول إيه في محل لا كلاهما في محل هما مبنيان الآن مبنيان. على الفتح لأنهما مركبان في محل نصب على الحالية يعني التقدير ملاصقا فقوله ملاصقا في موضع الحال كأنه قال هو يجاورني ملاصقا فحذف حرف الجر منه إيه. وركبت الكلمتان فصار بيت بيت وإنما بني جزآه لما ذكرنا للتعليل المتقدم لتضمنه مع الحرف. نعم. قوله ووقعوا في حيص بيت ووقعوا الناس وقعوا الناس أمرهم صار بينهم إيش خلاف فوقعوا في حيصة بيصة هكذا ما نقول حيصن وبيس حس حيصن بيصن، ونعم التقدير في حيصن وبيصن أيضا نقدر واو حرف العظم. كان في شاعر اسمه حيصن بيصن. إيه الشاعر معروف هذا، أنا لو قصة أنا راح أذكرها بعد ذلك. أي وكذا بني جزءا حيص بيص في مثل قولنا وقعوا في حيص بيص، تقديره وقعوا في حيص وبيص، فحذفت الواو وركبت الكلمتان فصار حيص بيص. والحيص التخلف والتأخر، التأخر حيص التأخر والتخلف، والبيص التقدم، والبوص التقدم. بوص والبيص قلبت واو ياء، هو بوس فقل بوس صار بيس. ليش؟ لمجانسة حيص. للازدواج والتناسب مع حيص، إيه حتى يناسب يشبه حيص. يقول هو بوس لكن نقول بيس مشان يشبه حيص. أي وقعوا في فتنة شديدة تموج بأهلها متأخرين ومتقدمين، أي شاملة للمتأخرين منهم والمتقدمين. وقيل معناه وقعوا في مضيق وشدة، وإنما بني جزآه لما ذكرنا أيضا لأن التقدير حيص وبيس على تقدير تضمن حرف حرف العظم. مثل وضعنا حاليا شيخ في سوريا، كل خلاف، ليش في بلد ما في خلاف؟ ثم تشكل تركب المسجد. هذا حيص بيس شاعر تميمي لكن نسيت اسمه، نقف هنا نسيته، أبو الفوارس يسمى أبو الفوارس، الشاعر المعروف بالحيص بيس. هذا يقول أنه هو ذكر هذه القصة الدميري في حياة الحيوان، انه قال ابيات في بينه وبين نفسه ابيات. هذا لما صار بين آل علي بين العلويين بين الهاشميين وبين العباسيين، حصل خلاف وقتل العباسيين من اولاد علي منهم مثل محمد النفس الزكيه وابراهيم وغيره. في هذه الأثناء هو قال أبيات بينه وبين نفسه. واحد من الناس، أنا نسيت والله هذه القراءة قرأتها في الستينيات وأنا طفل، يعني صغير مو طفل لكن يعني مراق، يعني عمره شيء 17-18 سنة، يعني يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى الحيص بيس وقل له ينشدك الأبيات التي قالها بالأمس بالليل. الصبح جئت إلى الحيص بيس، قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول اذهب إلى حيص بيس، قال سبحان الله اللهم صل على، والله هذه الأبيات قلتها بيني وبين لا يعلم بها أحد من الناس. الأبيات شو هي؟ الأبيات يقول ملكنا فكان العفو منا سجية، وحين ملكتم سال بالدم أبطح، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا على الأسرى نفك ونصفح، وشتان ما هذا التباين بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هاي الأبيات شغل أنا وجدتها في لها تتمة. أيوة. قال نصر حكى الإمام الدميري في حياة الحيوان، إيه هو أنا جدت في حياة الحيوان وياقوت الحموي في معجم الأدباء، قال نصر الله بن مجلي وكان من الثقات، رأيت علي بن علي، إذن هو نصر بن مجلي، أنا نسيته، رأى علي مو النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هذه إيه نعم رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت له يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهو آمن. ثم يتم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم من دخل داره. نعم. ثم يتم على ولدك الحسين ما تم، يعني قتل الحسين. نعم. فقال لي: أما سمعت أبيات ابن الصيفي؟ ابن الصيفي هو هذا الحسبس ابن الصيفي. نعم. فقلت لا، فقال: اسمعها منه. ايه. ثم انتبهت فبادرت إلى حيصبيس وهو ابن الصيفي، فذكرت له الرؤية، فشهق وبكى وحلف بالله لم تخرج من فمه ولا خطه إلى أحد، يعني بقلبه هو حضر هذه الأبيات، وما نظمها إلا في ليلته. ليلة ثم شدني قوله. وشيخنا الشاعر ابن الصيفي التميمي متوفى سنة أبو الفوارس الحيصبيس التميمي الشاعر 74 و500. كم سنة؟ 300؟ لا، 574. إيه. الله. إيه والله.